بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب قواعد بن عبد الهادي بن مغني ذوي الأفهام للشيخ يوسف بن عبد الهادي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله. والآن مع الشريط الثاني. طيب، يقول رحمه الله: نعم. القاعدة 21: والغني والد الفقير. 22: وحق العادم على الواجد. 23: ومن كان سببا في الإيجاد لا نعدمه بمن أوجده. 24: الناظر حاكم على المنظور عليه. 25: حكم الخنثى الاحتياط. أحسنت. ثم قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 21: الغني والد الفقير. الغني والد الفقير، المراد بالولادة هنا ما هو أعم، ليس المراد بالولادة ولادة النسب، لكن المراد الغني والد الفقير، يعني أنه متول للفقير. وإنما قال والد لأن الوالد هو الذي تولى من تحته من الأولاد. طيب، الغني والد الفقير بمعنى أننا إذا وجدنا شخصا فقيرا الإنفاق عليه من أين؟ نقول من ماله، إن لم يكن له مال فمما التزمه نفقته، إن لم يكن فمن بيت المال، إن لم يكن فعلى من علم حاله من المسلمين. وعلى هذا لو قدرنا أن رجلا مات، من أين يكفن؟ يعني أجرة الكفن والتغسيل والحفر ونحوه، من أين؟ نقول من ماله، إن خلف مالا فمن ماله. طيب، إن لم يخلف مالا فعلى من تلزمه نفقته، إن لم يوجد أو وجد ولكن فقير ففي بيت المال، إن كان بيت المال لا شيء فيه أو غير منتظم بحيث أنه لا يصرف في مصارفه ففي هذا الحال نقول من علم حاله من المسلمين، من علم حاله من المسلمين. إذن قوله الغني والد الفقير بمعنى أننا إذا وجدنا شخصا فقيرا فإن نفقته تكون على الغني سواء كان قريبا أم بعيدا. طيب، وما المراد بالغني هنا؟ هنا غني فقير، ما المراد بالغني؟ نقول الغني يختلف باختلاف الأبواب. فمثلا في باب الزكاة الغني من ملك نصابا زكويا، الغني في باب الزكاة من ملك نصابا زكويا، مثل امرأة عندها حلي، عندها حلي يبلغ 85 جراما وليس عندها إلا هو، هذه غنية ولا لا؟ نقول غنية في باب الزكاة، في باب الدفع غنية، وإن كانت فقيرة في باب الأخذ. إذن الغني في باب الزكاة من ملك نصابا زكويا، هذا في باب الدفع. في باب الأخذ الغني في باب الأخذ من يملك قوته وقوت عياله مدة سنة، هذا غني. إذن عندنا الغنى أو الغني في باب الدفع يخالف الغني في باب الأخذ. من الذي يجب عليه دفع الزكاة؟ نقول من ملك نصابا زكويا. من الذي يجوز له الأخذ من الزكاة؟ من لا يملك ما يكفيه وعائلته مدة سنة. إذن هنا يجب علينا أن نفرق بين الغني في باب الدفع والغني في باب الأخذ، وكذلك الفقير في باب الدفع والفقير في باب الأخذ. طيب، في باب النفقة من الغني؟ نقول الغني من يملك قوته وقوت عياله مدة سنة ويزيد على ذلك، هذا يسمى غنيا. إذن إذا ملك الإنسان قوت نفسه وقوت عياله مدة سنة وزاد على هذا شيء فإن هذا الزائد يجب عليه أن ينفقه على من تلزمه نفقته، مثل هذا الرجل الذي له أولاد نفقته في السنة 10,000 ريال وله أخ فقير ودخله 10,000 ريال لا يزيد ولا ينقص، هل يجب عليه أن ينفق على أخيه؟ لا، لا يجب، لأنه ليس غنيا. طيب، عنده في إحدى السنوات زاد 11,000، نقول هذه الألف الزائدة ينفقها. طيب، ويجب أن نعرف أيضا أن النفقة وجوبها مشروط بشروط، النفقة وجوبها مشروط بشروط. الشرط الأول أن يكون المنفق غنيا، يعني غنى المنفق، فلا بد أن يكون المنفق غنيا. وما المراد بالغنى بالنسبة للمنفق؟ أن يوجد عنده زائد عن حاجته وحاجة عياله مدة سنة، مثل حاجته في السنة هو وعياله 10,000 وعنده 15,000، الخمسة هذه ينفقها. طيب الشرط الثاني فقر المنفق عليه، يعني أن يكون المنفق عليه فقيرا، فإن كان غنيا فلا تجب النفقة، لأن النفقة وجبت لأجل المواساة، والغني هل هو أهل للمواساة؟ لا، ليس أهل. إذن هذان شرطان. الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، فإن لم يكن وارثا لم تجب النفقة، والدليل قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى هذا فلو كان لك أخ، يعني أنت غني وكان لك أخ له أولاد، هل يجب عليك نفقته؟ لا، لأنك غير وارث، إذ أنك محجوب الأولاد. لكن لو لم يكن له أولاد وجبت النفقة. وعلى هذا في المثال السابق يجوز دفع الزكاة إليه. شف عندنا رجلان، رجل له أخ له أولاد، هنا الإنفاق عليه غير واجب، غير واجب لأنه غير وارث، لكن يجوز أن يعطيه من الزكاة. وآخر له أخ ليس له أولاد، نقول هنا لا يجوز أن يعطيه من الزكاة، وإنما يجب عليه أن ينفق. لماذا؟ لأنه لو أعطاه من الزكاة لكان معنى ذلك أنه وقى ماله وحمى ماله، بدلا من يعطيه شيء واجب وهو النفقة يستغني بالزكاة النفقة. أواضح الآن؟ إذن من شروط النفقة أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. هل يشترط أن يكون المنفق عليه وارثا؟ لا، لا يشترط. طيب النفقة على العمة واجبة؟ إنسان له عمة، هل يجب النفقة؟ انظر هل هي وارثة ولا لا، هل هو وارث لها، وارث لها ولا لا؟ وارث، يعني لو ماتت تقول ماتت عن ابن أخ، وابن الأخ وارث، لكن لا بد أن يكون ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب. طيب هي نفقتها على ابن أخيها لا تجب لأنها غير وارثة. إذن ابن الأخ يجب عليه أن ينفق على عمته، والعمة لا يجب عليها أن تنفق على ابن أخيها. لماذا؟ نقول لأنه وارث لها وليست وارثة له، لأن قدر أنها ماتت تموت عن ابن أخ إذن يرث، قدر أنه مات يموت عن عمة، والعمة ليست وارثة. طيب إذا اجتمع وارثان كيف توزع النفق عليهما؟ نقول توزع على حسب الميراث. فمثلا إنسان له أم وجد وهو فقير، كيف يرثانه؟ إنسان فقير له أم غنية وله جد غني، على من النفقة؟ نقول عليهما جميعا. كيف توزع؟ نقول توزع على حسب الميراث. كيف يرثانه؟ نقول هنا لو هلك لمات عن أم وجد، الأم لها الثلث والباقي للجد، إذن الثلثان للجد والثلث للأم. فإما أن يقتسم النفقة، اقتسم النفقة، مثل لو كانت النفقة كل يوم مثلا 60 ريال، يكون على الأم منها، على الأم 20 وعلى الجد 40. وإما أن يقتسماها بالأيام، بحيث تنفق الأم يوما وينفق الجد يومين، فإذا كانت نفقته 60 فعلى الأم 20 وعلى الجد 40. هذا الطريق. قال والله يشق علينا دائما، نقول إذن أنفق عليه أيتها الأم يوما وينفق عليه الجد يومين، تصير مهايئة. الشرط الرابع من شروط النفقة اتفاق الدين في غير عمودي النسب، فلا بد أن يكون المنفق والمنفق عليه أن يكونا متفقين في الدين إلا عمود النسب، وهما الأب والأم، يعني الأصول والفروع، الأصول والفروع. فلا يشترط في وجوب النفقة عليهما، لا يشترط الإرث. وعلى هذا فلا يشترط في وجوب الإنفاق على عمودي النسب اتفاق الدين. وعلى هذا فالأب المسلم ينفق على ولده الكافر، والابن الكافر ينفق على ولده المسلم وإن كان مخالف له الدين. لكن إذا قال قائل كيف يتصور ولده كافر؟ نقول نعم، يسلم ويبقى الولد على كفره، يهودي أو نصراني أو مجوسي، وليس المراد أنه يرتد عن الإسلام، لأن المرتد لا يقر على دينه. ولقد يقول كيف ينفق على ولد كافر وكيف يقره على الكفر نقول يشترى في هذا الدين الذي يقر عليه أن يكون مما يقر عليه كاليهودي والنصراني والمجوسي وما أشبه ذلك. أما أن يكون مسلما ثم يرتد عن الإسلام فلا يقر، لأنه إما أن يسلم وإما أن يضرب عنقه. طيب، الدليل على أنه لا يشترط في عمودي النسب الإسلام أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. ومعلوم أن الصلة تكون بالمال وغير المال، أما غير عمودي النسب فلا تجب النفقة، لأن النفقة وجبت للموالاة والمناصرة والمواساة، والكافر ليس أهلا لذلك. فصار الآن شروط وجوب الإنفاق أربعة: غنى المنفق، فإن كان المنفق فقيرا لم تجب، لأنه هو بحاجة إلى من ينفق عليه، فكيف نلزمه أن ينفق على غيره. الشرط الثاني: فقر المنفق عليه، لأن النفقة وجبت مواساة، والغني ليس أهلا للمواساة، إنما الذي يحتاج إلى مواساة من؟ الفقير. الشرط الثالث: أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. والشرط الرابع: اتفاق الدين سوى عمودي النسب، فتجب نفقتهما سواء اتحد الدين أم لا. طيب، إنسان له خالة، له خالة فقيرة، هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ لا يجب. لماذا؟ لا يرث، لأنه لا يرث من النساء الحواشي إلا الأخوات فقط دون من تفرع منهم. طيب، إنسان له عم لأم، أم لها عم فقير، لا يرث، يجب أن ينفق ولا لا؟ لا يجب. السبب أنه غير وارث. طيب، رجل له أم أب، جدة أم أب وله أب، هل يجب الإنفاق؟ لا، لا يجب الإنفاق. على من تكون النفقة؟ على الأب الذي هو ابن الجدة، أي لو كان معدوم يجب النفقة. إذن المثال: إنسان له أب وله أم أب، نقول لا يجب عليه أن ينفق على أم أبيه لأنه غير وارث. هنا لا يجب عليه أن ينفق على أم أبيه مباشرة، لكنه يجب عليه أن ينفق على أبيه، واضح؟ وكل من لزمته نفقة شخص لزمته نفقته ونفقة من يمونه. وعلى هذا لو قدر أن رجلا له ابن وله أولاد وزوجة والابن فقير، هل يجب على الأب أن ينفق؟ نعم، الوارث، هذا واحد. طيب، إذا قال أنا أريد أن أنفق على ابني فقط، الزوجة ما لي دخل والأولاد لا دخل لي فيهم، نقول القاعدة أن من لازمته نفقة شخص نزمته نفقته ونفقة من يمونه، لأن نفقة من يمونه واجبة ونفقة هذا الرجل واجبة، إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالضابط هذا: كل من لزمته نفقة شخص لزمته نفقته ونفقة من يمونه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية والعشرون: حق العادم على الواجد. هذه قريبة من الأولى، قريبة من القاعدة الأولى أن الغني واجب الفقير، فالعادم له حق على الواجد. فإذا كان الإنسان معدما وآخر واجدا فإنه يجب على الواجد أن يعطيه. لكن الفقهاء رحمهم الله يمثلون بهذه القاعدة حق العادم على الواجد ليس في النفقة، وإنما فيما إذا اضطر إلى ما في يد الغير، إذا اضطر الإنسان إلى ما في يد الغير، سواء اضطر إلى عين أو اضطر إلى منفعة. مثاله: إنسان في برية وعطش ليس عنده ماء، ورجل معه ماء، هذا الرجل عادم وهذا واجد، إذن يجب على الواجد أن يبذله لهذا العادم. مثال آخر: إنسان في شدة برد وليس عنده ما يتقي به البرد، ورجل معه لحاف قد وضعه على نفسه وآخر زائد، يجب أن يدفعه؟ نعم يجب، لكن في الصورة الأولى يجب بذله بقيمته اللي هو الماء، وفي الصورة الثانية يبذله مجانا. وعلى هذا نقول المضطر إلى ما في يد الغير ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء العين، فهنا إن كان الغير محتاجا إليه قدم لأنه أحق، وإن لم يكن محتاجا وجب عليه بذله مجانا. مثال: إنسان في شدة برد ويحتاج إلى ما يقيه من البرد من لحاف أو مشلح أو فروة، وعنده رجل عليه فروة ومعه فروة، نقول يجب عليه أن يبذلها مجانا لأنه غير محتاج إليها. طيب، القسم الثاني أن يكون مضطرا إلى العين، إلى العين التي بيد الغير، فهنا إن لم يكن الغير محتاجا إليها وجب عليه بذلها بقيمتها لا مجانا، مثل إنسان في برية وعطش وعنده رجل عنده ماء زائد، نقول هنا هذا الرجل معه الماء يجب عليه أن يبذله إلى من هذا العطش، لكن يبذله مجانا أو بالقيمة؟ بالقيمة. طيب، جائع والآخر معه خبز، معه خبزتان، قال أعطني خبزة، قال لا، نقول يجب عليه أن يبذلها بقيمتها. إذن هناك فرق بينما إذا اضطر إلى نفع مال الغير وبينما إذا اضطر إلى عين المال. إذا اضطر إلى نفع المال وجب بذله مجانا، لماذا؟ لأن المال لا يضره شيئا، وإذا اضطر إلى عين المال وجب بذله بالقيمة، والفرق ظاهر، لأن عين المال تتلف، الخبزة هذه إذا أخذها تتلف، لكن اللحاف يبقى له عليه. طيب، رجل في برية قال لآخر أعطني هذا الدلو لأستقي به ماء، فقال لا ما أعطيك إياه، لا أعطيك إياه، يجب بذله؟ طيب، يبذله بالقيمة ولا مجانا؟ مجانا. السبب أن الدلو لا يتغير، ما يتأثر. نقول المضطر إلى ما في يد الغير على قسمين، القسم الأول أن يضطر إلى نفع مال الغير فيجب على الغير بذله مجانا إن لم يكن محتاجا إليه، والقسم الثاني أن يكون مضطرا إلى عين المال فحينئذ يجب بذله بالقيمة، والفرق بينهما ظاهر، أن الاضطرار إلى نفع المال لا يضر المال شيئا، والاضطرار إلى عين المال يضر لأن العين تتلف، قلنا يضمنه يدفعه بقيمته، هل المعتبر قيمته في مكانه أو في السوق؟ مثل رجل في بر في الربع الخالي، في الربع الخالي عطش ومر به رجل سيارة ومعه ماء، قارورة صحة، كم الجالون هذا؟ بكم؟ 3 ريال، قال أعطني ماء، قال أعطيك بالقيمة، أعطاه، يوم أعطاه طلع 3 ريال، كلا 3 ريال هذا في السوبر ماركت، هنا بكم؟ قد يصل إلى 300 ريال، ولهذا قال العلماء إنه يضمن بقيمته في مكانه. طيب، مثله البنزين، بنزين رجل تعطلت بسيارته، انتهى البنزين، ووقف يأشر، وقف رجل له في مكان يعني ليس فيه أحد، وقف يشتبي أريد بنزين، كان أعطيك كم لتر؟ قال 10 لتر، كم يحسب له لتر؟ بريال، ولا يحسب ب100 ريال، نقول يضمن بقيمته في مكانه، ولهذا هذه المسألة من المسائل التي استثناها العلماء، حيث قالوا إن المثلي يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته يعني في السوق، إلا الماء في المفازة، الماء في المفازة ونحوه فيضمن بقيمته في مكانه. إذن القاعدة حق العادم على الواجد، حق العادم يعني أن الواجد يجب عليه أن يبذل الحق للعادم، سواء كان الحق منفعة أو عينا، لكن إن كان الحق منفعة وجب بذله مجانا، وإن كان الحق عينا وجب بذله بالقيمة. طيب، لو قدر أن هذا الواجد امتنع، قال له أعطني ماء، قال لا ما أعطيك ماء، معه ماء، قال أعطني ماء أشرب، قال لا لا أعطيك ماء، خليك تموت. نعم، إذا امتنع ماذا يصنع؟ نقول يأخذه منه بالأسهل فالأسهل، إن فاد الكلام الحمد لله، ما فاد الكلام تهديد، لم يفيد التهديد يضربه، لكن لا يصل إلى حد القتل. لماذا لا يصل حد القتل؟ لأنه إذا وصل إلى حد القتل فمعناه أنه استبقى نفسه بقتل غيره، ولا يجوز الإنسان أن يقتل غيره ليستبقي نفسه، لكن يضربه يهدده ونحو ذلك. طيب، يقول رحمه الله القاعدة 23، من كان سببا في الإيجاد لا نعدمه بمن أوجده، بمعنى لا يكون سببا في الإعدام، هذه القاعدة، من كان سببا في الإيجاد لا نعدمه بمن أوجده. علماء مثلوا لذلك بالابن، إذا قتل الوالد ولده، الوالد سبب في إيجاد الابن، فإذا قتل الوالد ولده هل يقتل قصاصا به أو لا؟ لا، على هذه القاعدة لا. لماذا؟ نقول لأن الوالد سبب في إيجاد الابن، فلا يكون الابن سببا في إعدامه. إذن هذه القاعدة أن من كان سببا في الإيجاد لا نعدمه بمن أوجده. المثال: رجل له ابن، أو والد قتل ابنه، لا يقتص من الوالد. السبب قالوا لأن الوالد سبب في إيجاد الابن، فلا يكون الابن سببا في إعدامه. لأننا لو قتلنا الوالد بالابن لكان من ذلك أننا قتلنا الابن بمن كان سببا في إيجاده، وهذا لا يمكن. ويضيف إلى هذا أيضا الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقتل والد بولده. وهذا ما عليه أكثر العلماء، أن الوالد لا يقتل بالولد لما سبق. وقال بعض العلماء إنه لا يقتل به إلا إذا قتله غيلة، وفسروا الغيلة بأن يضجعه فيذبحه كالشاة، قال هنا يقتل به، وهذا مذهب مالك رحمه الله. والقول الثالث أن الوالد يقتل بالولد، أن الوالد إذا قتل ولده يقتل كعكسه، كما أن الولد إذا قتل ولده يقتل. ما الدليل على هذا؟ قالوا: الدليل عموم الأدلة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص. وأجابوا عن ما استدل به من قال إنه لا يقتل، أجابوا: أما الحديث فقالوا إنه ضعيف، ومعلوم أن الضعيف ليس بحجة. طيب، بقينا في التعليل. التعليل ما هو؟ أن الأب سبب في إيجاد الابن، فلا يكون الابن سببا في إعدامه. أجابوا عن هذا التعليل بجوابين. الجواب الأول قالوا إن الأب هنا في هذه الصورة هو الذي تسبب بقتل نفسه، لولا قتله ما قتل، صح ولا لا؟ نعم، هو الذي سبب، أنت الذي قتلت فجزاء ذلك أن نقتلك، فالابن لم يتسبب بل أنت الذي تسببت. إذن الأب هو السبب في قتل نفسه. ثانيا، أن هذه القاعدة ليست بالاتفاق في جميع الصور، بدليل أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن الأب، على أن الوالد لو زنى بابنته والعياذ بالله فإنه يقتل بالإجماع، مع أنه هنا سبب في إيجادها وأعدمناه بها. وهذا القول هو الراجح، أن الوالد يقتل بالولد، لكن لابد من التثبت، لأن كون الوالد يقتل ولده هذا أمر نادر، لابد من التثبت. إذن نقول: نجيب عن أدلة من قال بعدم قتل الوالد بالولد، أما الحديث فضعيف، وأما التعليل فعنه جوابان. الجواب الأول أن الوالد هو الذي تسبب في قتل نفسه، إذ لولا أنه قتل ما قتل. والثاني أنه بالإجماع أن الوالد يقتل بولده فيما لو زنى بابنته فإنه يقتل إجماعا، مع أنه سبب في إيجادها. مثل ذلك أيضا السيد، هل يقتل بعبده أو لا؟ هل يقتل بعبده أو لا؟ هذه تنبني على القاعدة. جمهور العلماء على أنه لا يقتل السيد بالعبد، لأن السيد هو الذي تسبب في إيجاده، فلا يكون العبد سببا في إعدامه. واستدلوا أيضا بما يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقتل حر بعبد. والقول الراجح في هذه المسألة أن الحر يقتل بالعبد لعموم الأدلة السابقة، ولحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنف عبده جدعناه، يعني قطع أنف عبده قطعناه. وهذا صريح في المسألة. يرد على هذا الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد. لها مفهوم أن الحر لا يقتل بالعبد. الجواب عن الآية الكريمة: المقابلة في الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمفهومها أن الحر لا يقتل بالعبد، وأن العبد لا يقتل بالحر، وأن الأنثى لا تقتل بالذكر، وأن الذكر لا يقتل بالأنثى. فما الجواب؟ نقول: الجواب عن الآية الكريمة أن هذه المقابلة رد على ما كان عليه أهل الجاهلية، يعني المقابلة الواردة في الآية ليست مرادة ومقصودة، وإنما هي رد على ما كان عليه أهل الجاهلية، وسبب نزولها يبين ذلك. حيث أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل لهم قتيل من قبيلة ذهبوا يقتلون أي واحد من باب الأخذ بالثأر، فقال الله عز وجل الحر بالحر، يعني إذا كان القاتل حرا لا تقتل عبدا، إذا كان القاتل ذكرا لا تقتل أنثى، بدليل أنه بالإجماع أن الأنثى تقتل بالذكر والذكر يقتل بالأنثى. إذن المقابلة الواردة في الآية ليس لها مفهوم، والدليل على أنها ليس لها مفهوم يعني ما الذي يدرينا؟ نقول سبب النزول، سبب النزول، وسبب النزول كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير سبب النزول يعين على فهم الآية، يعني لولا أن هذا السبب علمنا هذا السبب ما فهمنا الآية الكريمة. إذن سبب النزول مهم، إذ أن بسبب النزول تفهم الآية، ويكون هذا السبب مثالا، مجرد مثال. إذن نقول الآية لا دلالة فيها، وعلى هذا فالحر يقتل بالعبد لعموم الأدلة، يعني عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة. الأدلة العامة النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس كتب عليكم القصاص والقتل. والأدلة الخاصة حديث سامورة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قاتل عبده قتلناه ومن جدع أنف عبده جدناه. إذن هذه القاعدة من كان سببا في الإيجاد لا نعدمه بمن أوجده، قاعدة على القول بها، على القول بها بالأمثلة. طيب القاعدة الرابعة والعشرون الناظر حاكم على المنظور عليه. الناظر، من الناظر؟ الناظر في الأصل هو من يتولى الشيء، المتولي على الشيء، فهو بمعنى الولي. وهذه الكلمة، كلمة الناظر، تستعمل حتى في وقتنا الحاضر على المتولي شؤون غيره. بعضهم يقول دائما يسمون مدير المدرسة الناظر، يسمونه الناظر. إذن الناظر في الأصل هو الذي يتولى الشيء، سواء كانت ولايته على نفس أو على مال أو على غيره. إذن الناظر حاكم على المنظور عليه، بمعنى أن قوله مقبول. يدخل في هذه القاعدة ولي الصبي والمجنون والناظر على الوقف، إذن قولهم مقبول. فمثلا الولي على الصبي وعلى السفيه، الولي قوله مقبول. السبب نقول لأنه أمين، إذ أن المال مال الصبي والمجنون والسفيه وقع في يده بإذن ولا بغير إذن؟ بإذن. من الذي أذن له؟ الشارع، الشارع أذن له، وهذا هو الأمين، لأن الأمين هو من كان المال تحت يده بإذن، سواء كان الإذن من الشارع كولاية الصبي والمجنون والسفيه وكذلك اللقيط، أو كان الإذن من المالك كالمودع. فمثلا لو قلت خذ هذا المال احفظه، خذ ماذا احفظ؟ أنت أمين. من الذي أذن لك في حفظ المال؟ المالك، المالك. إذن الأمين من هو الأمين؟ تعرفه من كان المال تحت يده بإذن من المالك أو من الشارع. الذي يكون الإذن فيه من المالك مثل الوكيل الذي يتصرف، المودع، المستعير، المستأجر، هؤلاء أمناء لأن المال وقع في أيديهم بإذن من المالك. من الذي يكون المال تحت يده بإذن من الشارع؟ فقلت إيش؟ ولي اليتيم، ولي الصبي والمجنون والسفيه، الولي على اللقيط، وكذلك الملتقط واجد اللقطة. من الذي أذن له لينتقط؟ الشارع. طيب إذن الولي، الناظر حاكم على المنظور عليه، هذا الولي أو هذا بعبارة نعم هذا الأمين قوله مقبول، قوله مقبول لأنه أمين، إذ أن المال وقع في يده بإذن. هنا المؤلف يقول الناظر حاكم على المنظور، وعلى هذا قول الولي، قول الولي مقبول. فإذا قدر أن رجلا كان وليا على صغير أو على السفيه مدة ينفق عليه من ماله، ولما بلغ ودفع إليه المال قال كم أنفقت علي؟ قال أنفقت عليك من حين توليت، من حين أن صارت لي الولاية إلى أن دفعت لك المال 100,000، 100,000 مدة مثلا 15 سنة. فقال لا، أنت أنفقت أقل، نفقتي هذه المدة 50,000، إذن 50 أنت أخذتها. من القول؟ قوله قول الولي، قول الولي لأنه أمين. طيب هذا ولي على مال يتيم، اليتيم هذا له عقارات، الولي باع بعض هذه العقارات للمصلحة، يعني مثل العقار سوف يأتيه الشارع فباعه لمصلحة، فلما كبر اليتيم احتج عليه قال لماذا تبيع؟ قال بعته المصلحة. قال لا أبدا، أنت بعته على صاحبك لأنه صاحب لك، تريد مصلحتك أو مصلحة فلان؟ فقال الولي بل بعته للمصلحة والغبطة، لأني رأيت أن العقار الآن يساوي شيئا كثيرا وبعد مدة سوف تهبط أسعار العقارات، فأنا بعته لذلك. من يقبل قوله؟ قول الولي، قول الولي. لكن قول الولي مقبول بشرطين، ليس على إطلاقه، بشرطين. الشرط الأول أن يحلف، لأن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه. والشرط الثاني ألا يخالف العرف والعادة، لا يخالف العرف والعادة، يعني أن يكون قوله غير مخالف للعرف والعادة. فمثلا لو كان أنفق على هذا اليتيم، يعني تولى أمر هذا اليتيم مدة 5 سنوات، فلما دفع عليه المال قال أين بقية المال؟ قال أنفقته عليك. قال 5 سنوات أنفقت عليه 100,000؟ 5 سنوات أقل شيء كم؟ 50,000. والعرف والعادة أن هذه المدة إنما ينفق أكثر ما ينفق 50,000. نقول هنا قول الولي غير مقبول، غير مقبول، لأنه خالف العادة والعرف، العادة والعرف. إذن قول الولي مقبول، لكننا نقبله بشرطين. الشرط الأول أن يحلف، لأن القاعدة الشرعية أن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه. الدليل على أنه يحلف نقول لأنه منكر، لأن اليتيم إذا قال أنت كاذب، اليتيم مدعي والولي منكر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والشرط الثاني أن لا يخالف العرف والعادة. طيب لو كان الناظر على اليتيم هو الحاكم الشرعي، يعني هذا إذا كان وليا، لو كان الذي يتولى أمر اليتيم هو الحاكم، يعني الحاكم الشرعي القاضي هو الذي تولى أمر اليتيم والسفيه والمجنون ونحوهما، هل الحكم كذلك؟ نقول نعم الحكم كذلك، قوله مقبول بدون حلف، بمعنى أننا نقبل قوله بلا يمين بخلاف الولي. لماذا فرقنا بين الحاكم الشرعي وبين الولي؟ نقول فرقنا بين الحاكم الشرعي وبين الولي لأسباب. أولا أن الحاكم الشرعي ولايته ولاية عامة، والولي ولايته ولاية خاصة. وثانيا أن الحاكم لا يمكن أن يحاكم، الحاكم لا يحاكم. وثالثا أن فعل الحاكم، أن ولاية الحاكم هنا بمثابة حكمه، وهل الحاكم يستحلف على حكمه؟ القاضي إذا حكم نقول احلف أن هذا حكم الشرع؟ لا. إذن ولايته في الواقع بمنزلة حكمه، فصار الآن يشترط في الحاكم أن لا يخالف العرف والعادة، لكننا إذا قبلنا قوله لا نأمره بالحلف بخلاف الولي، وإنما فرقنا بين الولي وبين الحاكم لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن ولاية الحاكم عامة، والأمر الثاني أن الحاكم لا يحاكم، والأمر الثالث أن ولاية الحاكم بمنزلة حكمه، ومعلوم أنه لا يستحلف على أحكامه، الحاكم الشرعي ما يستحلف على أحكامه. إذن الخلاصة أن قول الولي الذي يتولى أمر السفيه والمجنون والصغير أو يتولى مال اليتيم قوله مقبول، التعليل أنه أمين. طيب إذا قال قائل يرد على ذلك أن الله عز وجل قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فأمر بالإشهاد، ولو كان قول الولي مقبولا لم يقل الإشهاد فائدة، إذن قوله غير مقبول، واضح ولا لا؟ قررنا أن قول الولي مقبول، قول مقبول، السبب أنه أمين. إذا قال قائل يرد على ذلك الآية الكريمة أن الله عز وجل قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فأمر بالإشهاد، والأمر بالإشهاد دليل على أن قوله غير مقبول، إذ لو كان قوله مقبولا لم يكن للأمر بالإشهاد فائدة ومعنى، إذن قوله غير مقبول. نقول إنما أمر الله عز وجل بالإشهاد لفوائد، أولا امتثال أمر الله عز وجل، وثانيا أنه أقطع للنزاع، لأن اليتيم إذا علم أن الولي قد أشهد فإنه لا يمكن أن يتجرأ على محاكمته لوجود البينة، وثالثا أن الولي يفتدي يمينه ايش معنى يفتي بيمينه؟ بمعنى انه لا يحلف، يكتفي بالبينه عن الحلف. ورابعا انه ابرأ للذمه. وخامسا ان فيه راحه للنفس. وسادسا ان فيه وقايه لعرضه من ان يقع فيه الناس بحيث يتهمونه. لكن اذا كان دفع المال فيه بينه هل يمكن ان يتهم؟ لا يمكن. إذن صار الأمر بالإشهاد، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، لا ينافي أن يكون قول الولي مقبولا، لا ينافي ذلك، لأن الأمر بالإشهاد فيه فوائد ذكرنا منها كم؟ ست. أولا أن فيه امتثالا لأمر الله، وثانيا أنه أقطع للنزاع والخصومة، لأن اليتيم لو حاول أو أغري أن يحاكم لن يتمكن لوجود البينة، وجود بينة حتى لو حاكم يقول الحمد لله ده مالك في بينة موجود. والأمر الثالث أيضا أبرأ للذمة، أبرأ للذمة لأن الإنسان قد تخونه نفسه. والأمر الرابع الراحة النفسية، أريح نفسيا له. والخامس أنه يفتدي يمينه، يعني ما نقول أحلف، احلف، لأن البينة أقوى من اليمين. والأمر السادس أنه يقي عرضه من الوقوع فيه. ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، كف الغيبة عن نفسه. طيب مثل ذلك أيضا عن ناظر على الوقف، مثل إنسان قال هذا البيت وقف يصرف ريعه على بني فلان، هذا البيت وقف يصرف ريعه على بني فلان، والناظر فلان زيد، زيد هذا تولى أمر الوقف وصار يعطيهم كل سنة، كل سنة يعطيهم 100,000، في إحدى السنوات لم يعطيهم إلا 50، قالوا أنت سرقت 50 الباقية، فقال لا ما سرقتها، لأن ريع الوقف 100 لكني جعلت بعض هذه 100 في إصلاح الوقف، لأن الوقف حصل فيه التصدع ويحتاج إلى ترميم. من يقبل قوله؟ قول الناظر مقبول. لماذا؟ لأنه أمين. طيب القاعدة الخامسة والعشرون، حكم الخنثى الاحتياط. الخنثى من هو الخنثى؟ الخنثى من ليس له آلة، أو له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، أو له آلة لا تشبه واحدا منهما، هذا الخنثى. يكون ليس له آلة أو له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، يعني له ذكر وفرج، أو له آلة لكن لا تشبه لا ذكر الرجل ولا فرج المرأة، هذا يسمى خنثى. وقد ذكر الموفق رحمه الله، الموفق في المغني قبل وفاته، استفتي في ثلاثة، سئل عن ثلاثة، أحدهم قالوا إنه له مخرج بين المخرجين يخرج منه البول رشحا، والثاني له ثقب أيضا لا يشبه هذا ولا هذا، والثالث ليس له آلة مطلقا يأكل وما زاد عن حاجته يتقيأه. قال الموفق رحمه الله هذا هؤلاء وأمثالهم يلحقون بالخنثى المشكل، بالخنثى أو خنثى مشكل. والخنثى نوعان، خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. فأما الخنثى المشكل فهو الذي بلغ ولم يتضح أمره، بلغ وبقي على إشكاله ما ندري، هذا يسمى خنثى مشكل. وأما الخنثى غير المشكل فهو الذي يرجى اتضاح أمره، يرجى أن يتضح أمره وأن يتبين هو ذكر أو أنثى. وبماذا يكون اتضاح أمره؟ قال العلماء يكون بأمور، أولا بالبول، فإن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، وإن بال منهما جميعا فبأسبقهما قبل، فبأسبقهما، فإن تساويا فبأكثرهما. إذن البول يعتبر بالبول، إن بال من آلة الذكر ذكر، إن بال من آلة الأنثى أنثى، إن كان يبول منهما جميعا نعتبر الأسبق، ننظر أول ما يخرج من آلة الذكر ولا من آلة الأنثى، إن كان من آلة الذكر فهو ذكر، وإن كان من آلة الأنثى فهو أنثى. طيب إن بال منهما جميعا نعتبر الأكثر، إن لم يكن هناك أكثر ننظر علامة أخرى، وهذه العلامة حقيقة يعني العلامة من أقوى العلامات. طيب العلامة من العلامات أيضا من العلامات التي يتضح بها، إن وجدت فيه علامات الذكورة فهو ذكر، وإن وجدت فيه علامات الأنوثة فهو أنثى. إن ظهر له شارب ولحية ذكر، إن ظهر له ثديان فهو أنثى، إن رأيناه يميل إلى النساء يعني يتثنى وتكسر كالنساء فهو أنثى، وإن رأينا فيه خشونة ذكر، قصدنا يميل للنساء يعني يجالس النساء ويأنس بهن، أما إذا كان يميل لهن ميلا شهوة فهذا دليل على أنه ذكر. طيب، قال بعض العلماء أيضا من العلامات الأضلاع، يقولون إن كانت الأضلاع متساوية، أضلاع الجهة اليمنى والجهة اليسرى متساوية فهو أنثى، وإن كانت غير متساوية فهو ذكر. لماذا؟ قالوا لأن حواء خلقت من ضلع آدم، وهذه العلامة فيها نظر، ولهذا قال بعض العلماء لو كانت هذه العلامة صحيحة لم يكن في الدنيا خنثى مشكل، لأننا نعد الأضلاع وننتهي. إذن هذه من العلامات، وأول من حكم بالخنثى المشكل رجل في الجاهلية كان يفزع إليه عند عزائم الأمور، يعني يحل المشاكل بين الناس فيأتونه الناس ويذكرون له الأشياء فيحكم بها. يقولون وفي إحدى المرات أتاه أناس من قبيلة، أتاه أشخاص يسألونه أو يستشيرونه في خنثى مشكل ولد عندهم هل هو ذكر أو أنثى، فمكثوا عنده كل يوم يسألونه يقول انتظروا انتظروا انتظروا. وكانت له جارية أمة ترعى الغنم، فلما مضى نحو 40 ليلة قالت له إن الغنم بدأ ينفد، لأن يعني كل يوم يذبح لهم ذبيحة، فقال والله ما مر علي قضية حيرتني كهذه القضية. فقالت وما هي القضية؟ قال القضية كذا وكذا وكذا. فقالت له أتبع الحكم المبال، أتبع الحكم المبال، يعني اجعل الحكم للمبال للبول. فحكم به فتبين. شنظر امرأة يعني جارية جاهلة عرفت الحكم، وهذا الرجل جاهله، هذا دليل على الإنسان لا يستصغر العلم حتى ممن دونه. طيب، الخنثى قلنا نوعان، خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. الخنثى غير المشكل هو الذي يرجى اتضاح أمره بحيث أنه لم يبلغ، والخنثى المشكل هو الذي لا يرجى اتضاح أمره أو أنه بلغ مع بقائه على حاله، بقي على حاله، هذا يسمى خنثى مشكل. بماذا نميز أنه ذكر أو أنثى؟ منها البول، الصوت، غلظ الصوت، إن كان صوته غليظا فهو ذكر، وإن كان رقيقا ناعما فهو أنثى. أيضا ظهور الثديين، ميله للنساء، لكن ميله للنساء على نوعين، ميل شهوة هذا ذكر، وميل طبيعة هذا أنثى. طيب، بعض العلماء قال إنه أيضا يعرف بالأضلاع، فإن الأضلاع في كل إنسان 18، كل جانب في 18 ضلعا، فإن تساويا يعني كان الجانب الأيسر 18 والجانب الأيمن 18 فهو أنثى، وإن كان أحدهما ناقصا فهو ذكر، بحيث كان أحد الجوانب 18 والآخر 17 فهو أنثى. لماذا؟ قالوا لأن حواء خلقت من ضلع، من ضلع آدم. لكن هذه العلامة غير صحيحة. أولا أن أهل التشريح ثبت عندهم ثبوتا قطعيا لا مرية فيه أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في الأضلاع. وثانيا لو قلنا إن هذه علامة، إنها علامة فارقة، لم يكن في الدنيا خنثى مشكل، يعني نذهب ونأخذ أشعة ونعد الأضلاع وتنتهي المسألة. طيب، الخنثى المشكل له أحكام، أحكام الخنثى المشكل على نوعين، نوع لا تختلف فيه الذكورة والأنوثة، فهذا لا يحتاج أن نخصه بحكم، مثل الزكاة، زكاة المال، هل هناك فرق بين الذكر والأنثى في الزكاة؟ لا. إذا لا نحتاج أن نخص الخنثى المشكل بحكم بالزكاة، نقول باب زكاة العروض، عروض التجارة بالنسبة للذكر بالنسبة للأنثى لا تختلف، وكذلك بالنسبة لزكاة الفطر لا فرق فيها بين الذكر والأنثى. إذن هذا النوع هو النوع الأول الذي لا تختلف فيه الأحكام الشرعية بالنسبة للذكورة والأنوثة، لا نحتاج أن نخص الخنثى بحكم لعدم الفائدة. النوع الثاني أحكام تختلف بالذكورة والأنوثة، بمعنى أن الذكر يخالف الأنثى، فماذا نصنع بالنسبة للخنثى؟ نقول القاعدة في هذا أننا نعامله بالأحوط بالاحتياط، نسلك فيه مسلك الاحتياط. فمثلا بالنسبة للحجاب، أيما أحوط يحتجب، لأنه يحتمل أنه ذكر ويحتمل أنه أنثى، واجتمع في مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر. طيب بالنسبة للعورة، ستر العورة، هل نلحقه بالمرأة أو نلحقه بالذكر؟ القاعدة أننا نلحقه بالذكر، نلحقه بالذكر، لكن هنا الفقهاء رحمهم الله ألحقوه بالأنثى، ألحق الخنثى بالأنثى. لماذا؟ قالوا لأن الأصل عدم وجوب ستر ما زاد على عورة الذكر. هل عندنا هذا الخنثى هل هو ذكر أو أنثى؟ نقول لو سلكنا مسلك الاحتياط لقلنا نجعله كالمرأة لا كالرجل، لكن الفقهاء يقولون عورة الخنثى كالذكر. السبب قالوا لأن الأصل عدم وجوب ستر ما زاد على عورة الذكر. الآن عورة الذكر من السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة هذه عورة الذكر. يقولون الأصل أنه لا يجب ستر ما زاد على ذلك إلا بدليل، وليس هناك دليل. وهذه من المسائل التي أخرج الفقهاء فيها قاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحضر، وستأتينا إن شاء الله تعالى. طيب مس الرجل له هل ينقض الوضوء أو لا؟ إذا قلنا أن مس المرأة بمجرده ينقض الوضوء، فمس رجل خنثى الاحتياط أنه ينقض. طيب هل تجوز إمامته في الصلاة؟ لا لا تصح، لأنه يحتمل أنه أنثى. إذن لأننا إذا قدمناه وأما الناس، إن كان ذكرا فصلاتهم صحيحة، وإن كان أنثى فصلاتهم باطلة، إذن لا يصح أن يكون إماما. طيب إرثه يعامل بالأحوط، بحيث نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. هنا يمكن التبعض، ولذلك في الميراث إذا أشكل وتبين إشكاله يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. إذا كان ميراث الذكر 10 وميراث الأنثى 5، كم نعطي؟ نصف الذكر 5 ونصف الأنثى 2.5، إذن يعطى 7.5. بالنسبة للميراث يعامل الحمل والخنثى والمفقود، يعامل الورثة بالأضر، بحيث أنه إذا كان الورثة أحدهم يرث السدس، لو وجد ورث السدس، ولو عدم لورث الثلث، كم نعطيه؟ نعطيه متيقن وهو السدس. فلو مثلا وجد خنثى وهناك أم وأخ، كم نعطي الأم؟ السدس. الأخ نقول لا يعطى شيئا، لأنه لو كان الخنثى لو قدرنا أنه ذكر لم يرث شيئا، ولو قدرنا أنه أنثى ورث النصف والباقي له، إذا لا يعطى شيئا. فالورثة الذين ما هم يعملون باليقين. الحاصل الآن أن أحكام الخنثى على نوعين، نوع يختلف بالذكورة والأنوثة، ونوع لا يختلف بالذكورة والأنوثة. فالذي لا يختلف بالذكورة والأنوثة هنا لا حاجة أن نخصه بحكم لعدم الاختلاف، وأما ما يختلف بالذكورة والأنوثة فإننا نعامل الخنثى بالأحوط. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم. القاعدة 26، والحق ثقيل والباطل خفيف. 27، والأصل الإباحة والحظر مقدم. 28، والإسلام جامع. 29، والمسلمون متكافئون. 30، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 31، والكفر ناقص. 32، والمواساة متعينة. 33، ومن سبق إلى مباح فهو أحق به. طيب يقول رحمه الله القاعدة 26، الحق ثقيل والباطل خفيف. هذه في الواقع حكمة، ليست قاعدة، حكمة. نعم، الحق ثقيل والباطل خفيف، بمعنى أن إقرار الإنسان بما عليه من حق قد يكون ثقيلا عليه، وأيضا تنازله عن الشيء الذي له قد يكون ثقيلا عليه. فمثلا لو رأينا شخصين متخاصمين وأردنا أن نصلح بينهما، من المعلوم كل واحد يدعي أن له الحق، لا يمكن حقيقة الأمر أن نصلح بينهما إلا إذا تنازل كل واحد منهما عن شيء من حقه. إذا كان كل واحد سوف يتمسك بحقه أين الصلح؟ تجد الذي يتنازل عن حقه يجد في نفسه ثقلا. إذن في الواقع الصلح بين المتخاصمين لا يمكن إلا إذا تنازل كل واحد منهما عن شيء مما له من الحق. مع عدم التنازل سيبقى الخصام. إذن نقول الحق ثقيل والباطل خفيف، والذي يخففه الشيطان، لأن الشيطان يزين للإنسان، يزين للإنسان. فمثلا إنكار دعوى الإنسان ما ليس له أو إنكار ما وجب عليه هذا باطل، لكنه قد يكون خفيفا على النفوس، مثل رجل يطلب آخر دراهم أعطني إياها قال ما عندي لك شيء، خفيف على النفس. لكن كونه يقول عندي لك كذا وكذا قد يجد في نفسه ثقلا. هذه معنى القاعدة من حيث المعنى، لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون مثل هذه القاعدة، يعني يفرعون عليها فروعا، منها إذا تعارض وجوب الحد وعدم وجوبه، إذا تعارض وجوب الحد وعدم وجوبه، فوجوب الحق الحد ثقيل وعدم وجوبه خفيف، إذن الأصل عدم الحد. طيب تعارض ضمان وعدم ضمان، يعني غرامة وعدم غرامة، الغرامة ثقيلة وعدمها خفيف، ماذا نقدم؟ العدم، نقدم العدم، لأن الأصل عدم، عدم الضمان. طيب يقول رحمه الله القاعدة 27 الأصل الإباحة والحظر مقدم عليه. الأصل في الأعيان والمنافع والمعاملات الإباحة، فالأشياء أربعة أقسام، الأشياء أربعة أقسام، أعيان ومعاملات ومنافع وعبادات. فالأصل في الأعيان والمنافع والمعاملات، ونزيد أيضا أمرا رابعا والأفعال، وخامسا العبادات. الأربعة الأول التي هي الأعيان والمنافع والمعاملات والأفعال، الأصل فيها الحل والإباحة بناء على الأصل. طيب الدليل على ذلك، نقول أما بالنسبة للأعيان والمنافع والأفعال فالدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عنه فهو عفو. إذن هذه أدلة تدل على الإباحة. بالنسبة للمعاملات، بالنسبة للمعاملات من بيع وشراء وإيجار واستئجار ورهن وارتهان، نقول أيضا الأصل الإباحة. قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فقالوا أحل الله البيع دليل على أن كل البيوع فهي حلال. طيب الأمر الخامس هو العبادات. العبادات الأصل فيها الحظر والمنع، حتى نعلم قيام الدليل على مشروعية هذه العبادة وعلى أن الشرع أباحها وأجازها. الدليل على ذلك قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هذا يدل على أن الأصل المنع. وأما من جهة التعليل فلأن العبادة طريق موصل إلى الله عز وجل، ولا يمكن أن نعرف الطريق الموصل إليه إلا عن طريق رسله وما جاءوا به، لأن هذا الطريق بالنسبة لنا لولا بيان الرسل لكان معلوما أو مجهولا، مجهولا. فصار عندنا الآن خمسة أشياء، أعيان ومنافع ومعاملات وأفعال وعبادات. طيب نأتي للأعيان. الأعيان قلنا الأصل فيها الحل والإباحة، فمن ادعى تحريم عين من الأعيان فعليه الدليل. لو رأينا حيوانا فقال رجل هذا الحيوان حرام، وقال آخر بل هو حلال، بماذا نحكم؟ أو الحق مع من؟ أو الدليل مع من؟ مع من يقول بالحل. فإذا قال المحرم هات الدليل على أنه حلال، نقول أنت أعطينا الدليل على أنه حرام، لأن معنى لأن لدينا أصلا وهو أن الأصل الإباحة. طيب رأينا ثمرة شجر، ثمرة شجر فتنازع فيها رجلا، أحدهما يقول هي حلال والآخر يقول هي حرام، من الذي يطالب الدليل؟ مدعي الحل أو الحرمة؟ مدعي الحرمة، يعني الأصل الإباحة. طيب المنافع، يعني ما ينتفع الناس به، مثل انتفاعهم بالدلو لاستقاء الماء، انتفاعهم بالظل، انتفاعهم بالأشياء التي هي منافع ليست أعيانا، الأصل فيها الإباحة لعموم الآية. طيب الأفعال أيضا الأصل في الأفعال الحل والإباحة، فاللبس مثلا طريقة اللبس، كونه يلبس هذا اللباس أو هذا اللباس، نقول الأصل الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بتحريمه. فلو مثل الإنسان لبس لباسا جعل الأزرار من الخلف نقول حرام، هو معتاد عندهم، ليس لباس شهرة، معتاد، لا ليس حراما، ليس حراما. طيب لبس ثوبا إلى المرفق حلال. إذن اللباس وطرق اللباس كذلك بالنسبة للأكل، طرق الأكل، تخزين الأكل كيف يفعل، نقول الأصل كل الأصل فيها الحل والإباحة. لكن لاحظوا بالنسبة لللباس نقول الأصل الإباحة، لكن قد يحرم اللباس لوصفه أو لكونه لباس شهرة. وما هو لباس الشهرة؟ لباس الشهرة قال الفقهاء ما يشار إليه بالأصابع، يعني يشتهر بين الناس بحيث يكون شاذا بينهم، إذا رأوا قال انظر شف شف الرجل هذا يمشي، هذا لباس شهرة. ولهذا جاء في الحديث من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة لباس مذلة. طيب العبادات وهي الأمر الخامس، نقول الأصل فيها المنع، المنع، فلا يجوز للإنسان أن يتعبد بعبادة حتى يقوم الدليل على شرعيتها. فلو صار إنسان يصلي، قام يصلي صلاة، يركع مرتين ويسجد ثلاث مرات، لماذا؟ قال والله أنا أنشط، ركوع طيب مرتين نشاط قياسا على الكسوف، والسجود ثلاث مرات لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد أنا أحب أتقرب. ماذا نحكم بهذه العبادة؟ باطلة، نحكم بأنها باطلة، لأن العبادة تتلقى من الشرع. فإذا قال أعطنا الدليل على أن هذه العبادة تعبت فيها أنها حرام، قلنا بل أنت أعطنا الدليل على مشروعيتها، لأنه يجب في كل عبادة من العبادات أن تكون موافقة للشرع في جنسها وقدرها وزمانها ومكانها وكيفيتها وسببها، لا بد من أمور ستة. كل عبادة لا بد أن تكون موافقة، يعني أن نعلم أنها موافقة للشرع في هذه الأمور الستة، في جنسها وقدرها وزمانها ومكانها وكيفيتها أو صفتها، والسادس في سببها. في جنسها، جنس العبادة هل هي الصلاة أو زكاة أو صيام أو حج، لا بد جنس العبادة أن يكون مشروعا. من أوضح الأمثلة الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لو ضحى بفرس لا يجزي لأنه مخالف للشرع من جهة الجنس. طيب ضحى بدجاجة يوم العيد، الناس يذبحون، قال أنا ما عندي دجاجة أذبح، اتقوا الله ما استطعتم، لا يجزي. وإن كان في بعض العالم الإسلامي من أفتى بجواز التضحية بالدجاجة، بديك بديك لأنه يؤذن. طيب المهم لابد أن يوافق الشرف الجنس. طيب الثاني في القدر، الظهر كم؟ أربع ركعات، لا يجوز أن تصليها ثلاثا ولا يجوز أن تصليها خمسا لأنك تخالف الشرع في القدر. لا يجوز أن تجعل في الركعة الواحدة ركوعين أو ثلاث سجدات لأنك تخالف الشرع في القدر. طيب الطواف بالبيت هل يجوز أن يطوف ثمانية أشواط أو خمسة؟ لا، لأنه يخالف الشرع في القدر. إذن كل مقدر، كل شيء مقدر فإنه يجب أن يكون موافقا للشرع. طيب قلنا ثالث الزمان، أيضا لابد أن تكون عبادة موافقة للشرع في زمنها. الأضحية لها زمن محدد، هل يجوز أن يضحي قبل ذي الحجة؟ إنسان قال والله بضحي الحين، الآن البهائم رخيصة، الآن الشاة ب500، في عيد الأضحى ترتفع 600، أضحي الآن. وأيضا في مصلحة، عيد الأضحى يكثر اللحم والآن الناس بحاجة، نقول مخالف الشرع في الزمن. طيب صلى قبل الوقت، صلى الظهر قبل وقتها، لا تجوز، لا يصح لأنه خالف الشرع في الزمن. الحج قال والله الحج زحام، الآن الحج خفيف، ما في الجمرات، ما عنده أحد، تقف عند الحوض بسيارك بعد، وش حكمه؟ لا يجوز لأنه خالف الشرع في الزمن. طيب المكان مثل اعتكف في غير مسجد يجوز؟ لا يجوز، لأن الاعتكاف إنما شرع في المسجد وأنتم عاكفون في المساجد. طيب ذبح الهدي في غير الحرم لا يجوز لأنه خالف الشرع في المكان. طاف خارج المسجد، طاف بالبيت خارج المسجد أيضا لا يجوز لأنه خالف الشرع في المكان. طيب بقينا الهيئة الخامسة، الهيئة أيضا لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في الصفة والهيئة، بأن يأتي بها على الهيئة الشرعية والكيفية الشرعية. لو سجد قبل أن يركع خالف الشرع في الهيئة، قرأ السورة قبل الفاتحة أيضا خالف الشرع في الكيفية، في كيفية العبادة. طاف بالبيت منكسا خل الكعبة عن اليمين أيضا خالف الشرع في الكيفية. طيب رمى الجمرات منكسا، بدأ بالعقبة ثم الوسطى ثم الأولى، يصح ولا لا؟ لا يصح، لأنه أيضا خالف الشرع في كيفية العبادة. واضح؟ طيب بالسبب أيضا لابد أن يكون سبب العبادة مما جاء الشرع به، مثل رجل كلما دخل بيته صلى ركعتين، هذه بدعة ولا سنة؟ بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل بيته ولم ينقل أنه كلما دخل صلى ركعتين. طيب رجل كلما دخل المسجد تسوك، واستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة إن أول شيء كان يبدأ به عليه الصلاة والسلام حينما يدخل البيت أنه يستاك، فقال إذا كان السواك مشروعا للبيت فبيت الله أولى. نقول هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه مصادم للنص. إذن هل يشرع أن يستاك إذا دخل المسجد؟ لا يشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد ولم ينقل أنه كان يتسوك. إذن لابد أن تكون عبادة موافقة للشرع في سببها. في أمثلة أخرى للسبب، الاستسقاء، لو صلى الاستسقاء في الصيف، مثل الآن إنسان قال والله نستسقي في السرطان، الآن نحن في اليوم 3 السرطان، قال نستسقي صلي صلاة الاستسقاء لعل الله أن يغيثنا، شو الحكم؟ نقول هذه ليست مشروعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الصحابة أن يستسقي قال إنكم شكوتم جدب دياركم وتأخر المطر عن إبان نزوله، فالمطر له أوقات للنزول، من المعلوم أن المطر لا سيما في مثل نجد لا ينزل في أوقات الصيف، ينزل في أوقات الصيف. فإذا قال الله على كل شيء قدير نقول نعم الله على كل شيء قدير، لكن الله عز وجل أجر العادة، العادة المعروفة على أنه لا مطر. إذن كونه يستسقي سواء في خطبة الجمعة أو ينشئ صلاة الاستسقاء نقول هذا ليس مشروعا، لأن هذا استسقاء في غير محله. واضح؟ طيب في شيء آخر، المولد الذين يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بقمن الاحتفالات، نقول أيضا هذا غير مشروع، لأنهم جعلوا ما ليس بسبب سببا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحتفل، ولا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم. وليس أيضا الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أولى من الاحتفال بموت، لأن اليوم الذي مات فيه هو اليوم الذي ولد فيه. فالمهم أن العبادة لا بد أن تكون موافقة للشرع في هذه الأمور الستة، في جنسها وقدرها وزمانها ومكانها وهيئتها وسببها. قلنا على أصل في العبادة الحضر، استدللنا على ذلك بحديث عائشة من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذان اللفظان هل هما بمعنى واحد أو بينهما فرقا؟ بعض الناس يظن أنهما بمعنى واحد، لا ليس بمعنى واحد، بين هذا اللفظ وهذا اللفظ بينهما فروق. فقوله عليه الصلاة والسلام من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا خاص بالأعمال عامل، وقوله من أحدث يشمل الأعمال والاعتقادات. إذن أحدث أعم فنأخذ به، يعني لاحظ أن الحديثين تارة نأخذ بهذا وتارة نأخذ بهذا. فقوله من عمل خاص بالأعمال، وقوله من أحدث يشمل الأعمال والاعتقادات. أيضا الفرق الثاني أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يشمل ما لو فعل العمل الذي ليس عليه أمر الله ورسوله بنفسه أو قلد به غيره، سواء أحدثه بنفسه أم قلد به غيره. أما لفظ من أحدث فهذا خاص بمن أنشأ واخترع من عنده، ولا يدخل فيه من قلد غيره. إذن نأخذ بمن عمل أحوط، نأخذ باللفظ الأول أحوط، من عمل. احنا قلنا الآن لفظان، الفرق بينهما أولا أن لفظ من عمل يشمل خاص بالأعمال، ولفظ من أحدث يشمل الأعمال واعتقادات. إذن هنا نأخذ بلفظ من أحدث في هذا الباب. طيب الثاني نقول قوله من عمل يشمل من أحدث العبادة بنفسه ومن قلد بها غيره، لأن هذا عمل وهذا عمل. وأما لفظ من أحدث فهو خاص بمن أنشأ العبادة واخترعها من نفسه. إذن أيما أحوط نأخذ؟ بالأول. أيضا الفرق الثالث أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل لا نعلم أن الشرع موافقة، لا نعلم أن الشرع جاء به. وأما لفظ من أحدث فهذا لا يقتضي أن نرد العمل، بل نتوقف فيه حتى ننظر مخالفته للشرع أو موافقته للشرع. فصار بين اللفظين ثلاثة فروق نعيدها باختصار. أولا أن قوله من عمل خاص بالأعمال، ومن أحدث يشمل الأعمال والاعتقادات. ثانيا أن قوله من عمل عام في من عمل العمل مقلدا غيره أو محدثا له من نفسه، وقوله من أحدث خاص بمن أحدث هو يعني اخترع وأنشأ. الثالث أن قوله من عمل عمل عمل عملا يقتضي رد كل عمل لم يقم الدليل عليه. وأما قوله من أحدث فهذا لا يقتضي ذلك، وإنما يقتضي أننا نتوقف وننظر هل هو مخالف أم موافق. طيب يقول رحمه الله القاعدة الثامنة والعشرون الإسلام جامع. القاعدة التاسعة والعشرون المسلمون متكافئون. هاتان قاعدتان متقاربتان، الأولى الإسلام جامع والثاني المسلمون متكافئون. ومعنى هذه القاعدة أن الإسلام يجمع المسلمين، يعني أن وصف الإسلام يجمع المسلمين جميعا ويجعلهم متكافئين. وينبني على ذلك من المسائل أن الذكر المسلم يقتل بالأنثى لوجود وصف الإسلام في كل منهما، وأن الصغير يقتل بالكبير لأن الوصف موجود. طيب وأن الغني يقتل بالفقير وكذلك العكس، وأن العالم يقتل بالجاهل، يعني لو أن عالما قتل جاهلا يقتل به لأن الوصف وهو الإسلام موجود في هذا وموجود في هذا. إذن الأوصاف والأنساب والأعراق والمذاهب كلها تضمحل تحت وصف الإسلام. هذا معنى الإسلام جامع، بمعنى أننا لا نفرق في مسألة الحقوق بين المسلمين، لا نفرق بين مذهب ومذهب، ولا بين نسب وآخر، ولا بين عرق وآخر، ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين حر وعبد، ما دام أن الجميع مسلمون. يدل على هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعلى هذا نقول يقتل الصغير بالكبير، والذكر بالأنثى، والحر بالعبد للعموم، والعالم بالجاهل، والغني بالفقير. وكذلك أيضا من فروع القاعدة أن المسلمين بالنسبة للدية أيضا على حد سواء، لا فرق في الدية بين دية الصغير ولا الكبير بالنسبة للذكر، ولا في الأنثى بين الصغيرة والكبيرة، ولا بين الغني والفقير، ولا بين العالم والجاهل، ولا بين النسيب وغير النسيب. ما يقول الله هذا نسيب، هذا ذو نسب ديته 300,000 وهذا صعلوك من سقطة القوم ديته 5,000. لا، نقول هم سواء ما دام وصف الإسلام موجودا في هذا وفي هذا، إذن لا فرق. كذلك بالنسبة للميراث لا فرق بين الصغير والكبير. مثال إنسان مات، رجل مات عن ابنين، أحدهما صغير له سنة والآخر كبير له 40 سنة، والأب خلف 20 مليونا، كيف نقسم المال؟ لهذا 10 ولهذا 10. فإذا قال كيف تعطونها صغير هذا البزر 10 ملايين، نقول لا فرق، حكم الله عز وجل لا فرق. الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقول للذكر هذا يدل على أنه لا فرق بين ذكر وآخر. إذن المسلمون بالنسبة للقصاص وبالنسبة للدية وبالنسبة للميراث وبالنسبة كذلك لإقامة الحدود، إذا وجب حد لا نفرق بين شخص وآخر فنقيم الحد على هذا ولا نقيمه على هذا، أو نجلد هذا 90 جلدة والآخر 100 جلدة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. وقوله المسلمون متكافئون هو بعض ألفاظ حديث علي رضي الله عنه: المسلمون، وفي رواية المؤمنون: تتكافأ دماؤهم وأموالهم ويسعى بذمتهم أدناهم. والحاصل أن المسلمين يتكافؤون في المال والدم والعرض أيضا وغيرها. قال القاعدة 30: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم، هذا لفظ حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه القاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه دل عليها القرآن والسنة. أما القرآن فقال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إذا الإسلام ظاهر على الدين، وقوله الله تبارك وتعالى: ليظهره على الدين كله، هل هذا خبر ليظهره على الدين كله أو بيان للواقع؟ ليظهره على الدين كله، هل هو خبر أن الله عز وجل يخبر أن الإسلام ظاهر على كل الأديان، أو بيان للواقع وأن واقع المسلمين أنهم ظاهرون على الكفار؟ نقول هو خبر ليس بيان للواقع، لأن الواقع الآن في زمننا يوافق الآية ولا يخالف الآية؟ يخالف الآية. إذن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالإسلام الإسلام عال يعلو ولا يعلى عليه، لكن متى يكون الإسلام عاليا؟ نقول يكون الإسلام عاليا إذا كان أهله متمسكين به تمسكا حقيقيا، بأن كانوا متبعين للكتاب والسنة ومطبقين للشرع. أما إسلام الهوية بأن تكون البطاقة فيها مسلم، ديانة مسلم، أو الجواز مسلم، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا ينفع. إذا متى يكون الإسلام عاليا؟ نقول الواقع أن الإسلام عالي، لكن أهله هم الذين أذلوا أنفسهم، وسبب ذلهم إعراضهم عن الكتاب والسنة، إعراضهم عن شرع الله عز وجل. ومع الأسف الآن كما قلت أكثر المسلمين البلاد الإسلامية لو رأيت مسلم في الهوية مكتوب مسلم، لكن لا صلاة لا صيام لا زكاة لا حج لا تمسك بالقيم، شرب الخمر، دعارة، زنا، ربا، وين الإسلام؟ الكفار أهون منك، الكفار على كفرهم أهون من هذا. طيب، إذن هذه القاعدة دل عليها الآية الكريمة، ودل عليها أيضا الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ينبني على هذه القاعدة التي أصلها دل عليه القرآن والسنة، ينبني عليها مسائل. منها أولا أن الكافر لا يتزوج المسلمة، لأن المسلمة أعلى منه، فلا يجوز للكافر أن ينكح المسلمة. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وفي سورة الممتحنة: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لكن المسلم يجوز أن يتزوج الكافرة الكتابية يهودية أو نصرانية. فإذا اعترض معترض وقال: فما حصل؟ يعني جاء يهودي أو نصراني وقال: كيف تستبيحون لأنفسكم أن تتزوجوا نساءنا، وأنا مسلم يتزوج اليهودية أو النصرانية، ولا تمكنوننا من نكاح نسائكم؟ أورد هذا الإراد على أحد العلماء رحمهم الله المعاصرين يعني قبل، فأجاب قال: لأننا نؤمن بنبيكم ولا تؤمنون بنبينا. وهذا جواب مسكت، يقول: لماذا أنتم تستبيحون؟ يجوز المسلم يتزوج اليهودية والنصرانية، ولا تجيزوا لليهودي أن يتزوج مسلمة ولا النصراني أن يتزوج مسلمة. نقول: إنما نجيز ذلك لأننا نؤمن بنبيكم ولا تؤمنون بنبينا، بل أنتم كذبتم نبيكم حينما قالوا: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالواقع أن النصارى أنهم ليسوا في الواقع متبعين المسيح، لأن الموت لو اتبعوا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مسألة. من المسائل أيضا أنه لا يجوز أن يعلي الكافر البناء على المسلم، لا يجوز أن يكون عاليا عليه في البناء، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فهذا رجل مسلم لو بنى بجانبه رجل كافر لا يجوز أن يعلي البناء عليه، لأن هذا ظهور، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أيضا من المسائل المتفرع على هذا أنه لا يجوز تولية الكافر على المسلم، لا يجوز للكافر أن يكون وليا على المسلم، الكافر لا يجوز أن يكون وليا على المسلم. فمثلا هذا يتيم مسلم هل يجوز أن نولي عليه رجلا كافرا؟ لا، لأننا إذا كنا نشترط في المسلم الذي يتولى أن يكون عدلا فالكافر من باب ما بولى، يعني أيما أوثق عندنا، كافر كافر أو مسلم فاسق؟ المسلم فاسق خير منه، إذا كنا نقول الفاسق المسلم لا يولى فالكافر من باب أولى. طيب أيضا إذا كان له بنت لا يكون وليا عليها في النكاح، لكن لو كان العكس كان الأب أو الولي كان مسلما والبنت كافرة يكون وليا؟ نعم، لأنه أعلى منها. طيب شراء الرقيق المسلم من الكافر، يعني هل يجوز للرجل الكافر أن يشتري رقيقا مسلما؟ لا يجوز، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، بل قال العلماء رحمهم الله إن العبد الكافر إذا أسلم تحت يد سيده وهو كافر أجبر على إزالة ملكه. مثاله رجل كافر عنده عبد كافر، هذا العبد الكافر أسلم، نقول يجب عليه أن يزيل ملكه، يجب على هذا العبد الكافر نجبره على أن يزيل ملكه عن هذا المسلم لئلا يكون ذليلا يبيعه يهبه يعتقه وما أشبه ذلك. أيضا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يدخل تحتها أنه لا يجوز بداءة غير المسلمين بالسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، إذن بداءتهم بالسلام حرام، لأن بداءتهم بالسلام فيه تعظيم لهم. طيب حكم بداءتهم بالتحية غير السلام، يعني حين عرفنا أنه لا يجوز أن تقول للكافر يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غيرهما أن تقول السلام عليكم، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك نهيا صريحا، لكن بداءتهم بغير السلام مثل تقول مرحبا أهلا وسهلا وباللغة الإنجليزية Good morning، ما حكمه؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال إنه لا يجوز أن يبدأوا بالتحية مطلقا، لأن بدأتهم بالتحية فيه إعزاز لهم فلا يجوز، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يجوز أن يبدأوا بالتحية غير السلام، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بناء على أن العلة من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بدأتهم بالسلام أن السلام دعاء ويحمل اسم الله عز وجل فلا نبدأهم، وإذا كانت هذه هي العلة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن بداءتهم بالتحية غير السلام كما لو قال أهلا وسهلا مرحبا ونحوها، فالمذهب أنه لا يجوز، لأن هذا فيه إعزاز لهم وإكرام أيضا لهم. والقول الثاني الجواز، وهو اختيار الشيخ الإسلام، قال لأن العلة من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بداءتهم بالسلام، العلة في ذلك ما اشتمل عليه قول السلام عليكم من الدعاء أو اسم الله عليكم، لكن إذا كان التحية بغير ذلك فإنها جائزة. أيضا ما ينبني على هذه القاعدة تصديرهم في المجالس، أيضا إذا كان هناك مجلس لا يجوز أن تصدر الكافر في هذا المجلس إذا كان هناك مسلمون، لأن هذا من باب إعزازهم وإذلال المسلمين. فالمهم من هذه القاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. بنى بعض العلماء على هذه القاعدة مسائل نتناقش فيها، منها أولا قالوا تجوز الخطبة على خطبة الكافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأن المسلم خير لهذه المرأة من الكافر، وبنوا عليه أيضا أنه لا شفعة لكافر على مسلم، بمعنى لو أن رجلين بينهما أرض مشتركة مسلم وكافر، باع المسلم نصيبه على مسلم، هل يحق للكافر أن يأخذ بالشفعة من المسلم أو لا؟ المذهب المشهور من المذهب أنه لا يحق، لا يحق، قالوا لأن كوننا نجعل له حق الشفعة هذا فيه إذلال المسلم وإعزاز الكافر. وقد روي أيضا لا شفعة لمسلم على نصراني أو لا شفعة لنصراني، فقالوا إنه لا يجوز. والصحيح في هاتين المسألتين الجواز، يعني أو الصحيح في مسألة الشفعة ثبوت الشفعة، والصحيح أيضا في مسألة الخطبة تحريم الخطبة على خطبة الكافر، وهذا لا يخرج عن القاعدة السابقة، لأن هذا الحق حق يتعلق بالعقد لا بالعقد، فالحقوق نوعان، حقوق تتعلق بالعقد